الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الأحباب، مع اللقاء 13 بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب فقه السنة. وقد تكلمنا في اللقاء السابق عن فضل الوضوء، تكلمنا عن فضل إيه؟ فضل الوضوء. هنبدأ إن شاء الله الليالي في فرائض وسنن الوضوء. وفرائض الوضوء طبعا العبادة هنا بتنقسم إلى فرائض وسنن أو أركان وسنن، ومنهم من يقسم تقسيم تلت يقول أركان وواجبات وسنن. أنخلنا على نمط هذا الكتاب ونقول فرائض وسنن. وطبعا لما يكون فرائض المراد بها الأركان اللي هي الأجزاء الأصلية في العبادة، اللي لو أنت تركت جزء من هذه الأجزاء بتبطل العبادة، سواء تركت هذا الجزء عمدا أو سهوا، لأن الركن كما يقول العلماء هو ما لا توجد ماهية الشيء إلا به، يعني الشيء ما يبقاش موجود إلا بالأركان دي بتاعته دي، زي المسجد دي، زي الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تصلوا عليه من قلوبكم، تنايمين الليالي ليه كده؟ الرسول بيقول بني الإسلام عليه على خمس، زي المسجد له خمس أعمدة، لو شلت أي عمود المسجد يقع، عمارة طلعة على عمدان، لو شلت أي عمود أصلي يقع، غير الأعمدة اللي هي الفرعية اللي هي محطوطة منظر وأشكال لتجميل المنظر بس. فدي أركان العبادة أو فرائض العبادة. قال طب وإيه الفايدة من خلاص ما احنا نتوضى كده وخلاص من غير ما نميز؟ قال لك لا، ما انت لابد تبقى فاهم ان ده فرض وده سنة، عشان لو نسيت ركن من أركان العبادة تعرف ان العبادة بقت ايه؟ باطلة ونقص، وانك لابد تجيبه. وان كنت خرجت وخلصت ممكن العبادة تتعاد من الأول على حسب الوضوء أو الصلاة، زي سيدنا النبي محمد لما رأى خالد ابن معدان وهو يصلي وفي ظهر قدمه لمعة، وجد في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، قدر إيه؟ الدرهم، زي الجنيه بتاعنا مثلا كده، حتة كده زي الجنيه بتاعنا ما وصل لهاش مي. فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، أمره إيه؟ أن يعيد الوضوء والصلاة. فأنت لابد تبقى عارف إن ده ركن وإن ده أو ده فرض وده سن. فللوضوء فرائض وأركان تتركب منها حقيقته، إذا تخلف فرض منها لا يتحقق ولا يعتد به شرعا، ولا يعتد به إيه؟ شرعا. طيب ندخل بقى على طول كده على الفرض الأول، نبدأ بالفرائض الأول قبل السنة. أول فرض من فرائض الوضوء النية، والنية ركن في كل الأعمال وشرط في قبول أي عمل، وشرط، يعني هو شرط قبول، وأحيانا بيبقى شرط صحة كمان، بيبقى شرط صحة للعمل لما نكون بنتكلم في أجزاء العبادة. فهو هنا شرط قبول وشرط صحة. شرط قبول يعني لا يقبل العمل إلا بالنية، إذا تكلمنا عن الإخلاص نقول شرط قبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ إيه ما ناوى. فإن كنت مخلص لك الأجر، وإن لم تكن مخلصا فلا أجر لك بل عليك الوزر. ده دي شرط قبول. طب شرط صحة لما تكون بنتكلم في أجزاء العمل. فالنية ركن من أركان الوضوء وجزء من أجزائه، وشرط صحة له، لا يتحقق الوضوء إلا بالنية. يعني إزاي؟ يعني لو أنت دلوقتي داخل على الحنفية مثلا بتغسل، وغسلت كل أعضاء الوضوء بس أنت في نيتك إنك ما بتتوضاش، أنت في نيتك إن أنت إيه بتتشطف أو بتغسل الأعضاء دي عشان تنظفها والكلام ده كله، أو تبرد جسمك أو غيره، بس ما فيش في دماغك ولا في نيتك إنك بإيه بتتوضى، مع إنك غسلت كل أعضاء الوضوء. نسأل سؤال، هل هذا يسمى وضوءا؟ يعني يبقى أنت كده توضيت؟ لا. زي ما تكون جنب وناسي إنك جنب ونزلت البحر أو دخلت تحت الدش وتشطفت اغتسل، وانت مش في نيتك إنك جنب ومش في نيتك ترفع الجناب، وبعد ما خرجت افتكرت انك كنت جنب، هل يبقى انت كده رفعت الجنابه؟ لا، مع انك اغتسلت كاملا وعممت البدن بالماء واغتسلت حقيقه، بس لا يصلح ان يكون لرفع الجنابه، لانك وانت جاي تغتسل ما نويتش انك ترفع الجنابه. يبقى لابد عشان ترفع الجنابه لابد تكون ناوي ايه؟ رفع الجنابة. وعشان تتوضى لابد يكون ناوي انك تتوضى، وعشان تصلي لابد يكون ناوي انك تصلي. فهو شرط صحة وركن في الوضوء والصلاة والصيام والزكاة والحج وغيره. طيب، والنية حقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء رضا الله تبارك وتعالى وامتثال حكمه. لكن النية دي إيه بقى؟ قال لك والنية عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه. يعني وانت جاي تتوضى مش مطلوب منك انك تقول نويت الوضوء، وانت جاي تصلي مش مطلوب منك تقول نويت الصلاة، وانت جاي تصوم مش مطلوب منك انك تقول نويت صيام رمضان، وانت جاي تحج مش مطلوب منك انك تقول نويت الحج، لا، وانت جاي تغتسل مش مطلوب منك انك تقول نويت رفع الجنابة. النية محلها القلب. النية ايه؟ محلها القلب، لا دخل للسان فيها. ولم يثبت عن الأئمة الأربعة، لم يثبت عن النبي أولا صلى الله عليه وسلم، ولا عن الأئمة الأربعة، ولا عن صحابة النبي قبل الأئمة، ولا عن علماء المسلمين سلفا وخلفا، أنه لا بد من النطق باللسان عند النية، ولا الشهادة. الشهادة دي ما فيش شهادة خالص. يعني بعض الناس لما يجي يغتسل يقول لك ايه نويت رفع الجنابة، اشهد ان لا اله الا الله، الحق يا جدع هات السكينة. يعني ايه يعني الشهادة بتاعي بقى؟ هنذبح ولا ايه؟ ما تصلي على الحبيب محمد. واصلا حتى يعني الذبح نفسه ما فيهوش شهادة. الذبح نفسه بسم الله والله اكبر، ولذلك ربنا قال ايه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يبقى المطلوب عند الذبح نقول ايه؟ بسم الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، يعني السكينة اللي تذبح وتنزل دم والذابح يقول بسم الله كل منهم. إذن عملية الغسل ما فيهاش أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ما احنا قلنا الكلام ده قبل كده، ان هو ان المسلم ايه، ان المؤمن ايه، لا ينجس. حاج محمد احنا قلنا الحديث ده ولا لا؟ قلنا ان المؤمن ايه، ان المؤمن لا ينجس. لما افكركم تاني، ما هو انتوا لو ما بتقلوش في الاكل كنت افتكرته. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. انما احنا لما بنقعد بنربع، بنقعد وبنربع، فالدماغ بيتقل. انت بتزوق على غيرك يعني، كل واحد يدور على نفسه. فأفكركم بالحديث لما كان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كان ماشي في بعض شوارع المدينة فرأى النبي من على بعد فانخنس أو اختبأ، ثم عاد إلى النبي فقال له أين كنت يا أبا هريرة؟ أنت رحت فين؟ يعني معنى الكلام أني لمحتك من بعيد وبعدين الدريب. قال كنت جنبا يا رسول الله فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال النبي محمد سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن إيه؟ لا ينجس. وعند الإمام الشافعي في مسنده إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، إن المؤمن إيه؟ لا ينجس. فالجنابة مش نجاسة، الجنابة اسمها جنابة لكن ما هيش نجاسة. احنا قلنا المؤمن عمره ما يبقى نجس، ممكن يتنجس يعني لما أخذ لو كلب لحس مكان فيك بلعابه يبقى المكان ده تنجس لكن لم يكن ليس ايه نجسا. ما هو في فرق ما بين النجس والايه والمتنجس. النجس اللي هو الشيء نفسه نجس، اما تنجس اي اصابته ايه، اصابته نجاسه لكن ليس نجسا. لكن نقدر نقول ان لعاب الكلب نجس، لعاب الكلب ايه نجس. أما المؤمن إذا أصابته النجاسة فقد تنجس لكن ليس بنجس. فالنية، فأنت وانت بتغتسل من العادات القديمة والاعتقادات القديمة أنه هو لابد يتشاهد ولابد ينوي ويقول رفع الجنابة، لا ما تقولش رفع الجنابة ولا تتشاهد، انت تنوي بقلبك. المطلوب منك ان انت وانت داخل الحمام عشان تغتسل يبقى في قلبك انك داخل عشان ترفع ايه بس، يبقى انت كده نويت يا ريس وجبت الركن الاصل في الغسل. لان الغسل له ركنين اتنين، النية ومحلها القلب وتعميم البدن بالماء. فاذا نويت بقلبك ووصلت الماء الى جميع بدنك فقد اغتسلت. إن نويت رفع الجنابة فقد رفعت الجنابة. يعني أنت لو راكب قارب والمية حليت في عينيك ونزلت في المية وعممت البدن بالماء وكنت جنب وما افتكرتش أو ما نويتش أن أنت ترفع الجنابة بقلبك يبقى أنت ما رفعتش الجنابة. لكن لو كنت جنب ونزلت المية فلما نزلت المية افتكرت أنك جنب قلت كويس بسم الله ورحت نازل غطس وفي نيتك ان الايه انك ترفع الجنابه يبقى انت رفعت الايه، يبقى النيه ديت ايه ركن، شرط من شروط صحه العبادات، وهي شرط ايضا من شروط قبولها عندما نتكلم عن الاخلاص والرياء. فاذا تكلمنا عن الاخلاص والرياء نقول ان النيه شرط ايه، شرط قبول. ولما نتكلم عن الأركان والشروط نقول إن النية شرط إيه، شرط صحة. يعني اشترط النية لصحة العمل. ماشي يا اخواني؟ يبقى ما تقولش نوايت، لأن النبي ما قالش نوايت. وبعدين عملية واحد يقول لك أصلا أنا بفكر نفسي، ما أنت بتفكر نفسك أحيانا. في ناس بتمرض بالوسواس يقعد بقى. يعني أنا مرة كنت بصلي في مسجد الشيح ريف زفته، واحد واقف في ريحي، والله فاتت ركعة ولسه بينوي، يعني واقف معانا قاعد يضبط في النية ويفكر ويعدلها مظبوط، يجيبها يمين يجيبها شمال، على ما قاعد يلففها النية وظبطي ما ظبطتش وعدت ركعة، فقلت يظبط يعدلها في الركعة التانية. يعني شوف الإمام ركع وهو لسه لحق معانا الركعة التانية بالركوع بالعافية. ده الشيطان مدوخه مدوخه. نسأل الله أن يحفظنا والمسلمين. عنده وسواس قهري، والوسواسة دي نشأت من مخالفة سنة النبي محمد، إن الإنسان يتشدد أو يتنطع أو يبقى جاهل ما يتعلمش السنة، فالشيطان يبدأ يشتغله. ولدرجة إن بعض الحريم كانوا بيسألوني بعض الأسئلة، معرفش منين الله أعلم، كان تدخل زوجها معاه عشان وهي مثلا بتغتسل، عشان يقول لها لا اغسلي كذا اعملي كذا، أنت ما توضطيش ما غسلتش العضو ده مظبوط. لا ده هي اللي تعبانه، هي اللي تعبانه. نسأل الله ان يعافينا. وهي بتصلي يقف ويقول لها اركعي اسجدي ارفعي، انت صليتي كده ركعه اثنين ثلاثه. مرض يا عم الحاج، ده مرض، مرض الوسواس. فانت ما تخضعش للشيطان، انت تتعلم سنه النبي وتعمل السنه وخلاص. وهي عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه، والتلفظ بها غير مشروع. يعني كون انك تقول نويت، انا عاوز اي واحد بيقول يشرع ان احنا نقول نويت يجيب لي دليل من كتاب او من سنة او من كلام الأئمة الأربعة. ما تقولهاش خالص برضك، ما تقولهاش. هو يعني بعض العلماء قلة قليلة اللي ايه قال نقولها، يجوز نقولها، بس الرسول ما قالش، الصحابة ما قالوش، الأئمة الأربعة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة ما قالوناش قولوا، كل الأئمة الكبار المتبوعين. فاللي جابها جابها منين؟ ولسنا بأفضل من رسول الله وأصحابه. وبعدين يقعد بقى إيه، نويت أصلي المغرب فرضا على لله العظيم جماعة مستقبلا في مسجد فجر الإسلام. ها؟ ليه؟ موال بقى، يعني بيتوه نفسه ويقعد يقول جماعة. طب ما احنا عارفين إن أنت بتصلي في جماعة، يعني انت يعني جبت جديد وقول لك جماعتها. طيب، ودليل فرضيتها حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ إيه ما نوى. يبقى النية ركن، والنية محلها الإيه؟ محلها القلب. ما تقولش نويت بلسانك، انوي بقلبك، ربكم أعلم بما في نفوسكم. واحد ممكن يقابلك تاني من الجماعة اللي هم المتساهلين يقول لك ايه يا عم وفيه ايه يعني لما نقول نويت خسرنا حاجة؟ تقوم انت تقول له لا ما خسرناش. ايه المانع لما نقول؟ هو يعني ده حاجة تأكيد. يقوم العقل يقول ما فيش مشكلة ما نأكد. فدول أصحاب الرأي اللي بيستحسنوا. والإمام الشافعي بيقول من استحسن فقد شرع، من استحسن إيه فقد شرع. انت ما تقولش حلو ولا وحش، صح ولا غلط، حسن ولا قبيح. الشرع هو الذي يحسن ويقبح، الشرع هو الذي يصحح ويخطئ. انت ليك شرع، الشريعة مش ناقصة، الشريعة كاملة مكتملة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. عد معايا الفرائض بقى وما تفرحش. قلنا كم فرض؟ كم؟ استنى يا عم ما نشوف الحاج عبد الحفيظ هيقول لنا كام، هيودينا في داهية ولا لا. دي كم؟ قلنا كم فرض؟ كم؟ استنى ما تغششوش، والله لو غششته لنحكم عليك بإن نتعشى عندك ويكون العشاء ديك رومي، ديك رومي. أنا بقول لك ها كم قلنا كم فرض دلوقتي؟ الله ينور. حد غششك؟ صلى على حد. أفضل خمسة، مش أنت قلت خمسة الأول؟ الخمسة هو لحق نفسه، لحق نفسه، كنا نغرمه جامد. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الفرض الثاني، عد الفرائض: غسل الوجه مرة واحدة، غسل الوجه مرة واحدة. يبقى إذن غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق اللي قبل غسل الوجه سنة، مش من فرائض الوضوء، لأن هم اعتبروا أن الأركان اللي واردين في الآية: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيه؟ وجوهكم. بدأ بإيه؟ بغسل الوجه، والنية دي معروفة متفق عليها عند الجميع. وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لكن الجمهور قال إن الغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق سنة، وعند بعض العلماء قالوا الغسل الوجه المضمضة والاستنشاق قالوا إن هم فرض، في خلاف في فرضية المضمضة والاستنشاق بين العلماء، منهم اللي قالوا إن هي سنة ومنهم اللي قال إن هي فرض. قال لك لأن المضمضة اللي هو الفم والاستنشاق اللي هو للأنف من الوجه، فالله عندما يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيه؟ وجوهكم. قال لك تم، هو الوجه منين لمنين؟ ها ما هو الوجه كله منه إيه بقى؟ الفم والأنف. فده دليل اللي قالوا بالوجوب، قالوا لا ده الفم والأنف من الوجه، يبقى داخل في الأمر الذي أمر الله به، فاغسلوا وجوهكم، إذن لابد من المضمضة والاستنشاق. وقالوا أيضا من أدلة الوجوب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة والاستنشاق، والأمر للوجوب. قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض. فبعض العلماء جعل المضمضة والاستنشاق سنة، وبعض العلماء جعلهم إيه؟ فرض. واللي قالوا فرض معهم أدلة قوية زي ما قلت لحضراتكم. طيب، غسل الوجه مرة واحدة أي إسالة الماء عليه، لأن معنى الغسل الإسالة، وحد الوجه. طب الوجه منين لفين؟ قال لك وحد الوجه من أعلى تسطيح الجبهة، من أعلى الجبهة يعني من أعلى تسطيح الوجه الجبهة إلى أسفل اللحيين طولا، أسفل اللحيين طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. عارف شحمة الأذن؟ إيه؟ اللي هي الحتة الصغيرة دي، الأرقوشة الصغيرة دي، من شحمة الأذن إلى إيه؟ إلى شحمة الأذن عرضا، ومن أعلى الجبهة إلى أسفل اللحيين طولا. هو دي الوجه كل ده حد الوجه. يبقى أنت خلي بالك لما تكون بتغسل الوجه ما تتصليش وشك من قدامه خلاص، لأن بعض الناس ممكن يشيل حفان ثلاثة أربعة حفانة مية ويتص كده في الوش من قدام ويسيب إيه؟ الجنب والجنب. لا ده أنت لابد المية توصل وانت بتغسل الوجه من اعلى الجبهة الى اسفل اللحية ومن شحمة الاذن الى شحمة الاذن، وتتأكد ان المية وصلت قوي. طيب يبقى اذا، وخلي بالك الفرض ايه يا اخواني؟ مرة واحدة. يعني لو انت غسلت كل عضو مرة واحدة يبقى وضوءك كامل وصحيح ما دام الماء قد وصل إلى جميع أجزاء الفرد. يعني تبقى تأكدت. ما احنا لسه هنتكلم عن السنن. لا ده احنا لسه هنتكلم عن السنن، احنا بنقول بنعرفك الفرض من السنة. يعني انت لو جبت حفان ورحت حطه على وشك مظبوط ووصلت المية بإيديك لشحمة الأذن ولشحمة الأذن ومن أعلى الجبهة إلى أسفل اللحيين ووصل الماء إلى جميع العضو بمرة واحدة، يبقى أنت كده سقط عنك الفرض ولا ما سقطش؟ سقط. لكن السنة ثلاثة، السنة ايه؟ لا ده يعني احنا بنقول تبقى سنة مش بطلت. احنا بنعرفك ايه؟ الفرض من السنة. يعني انا بقول لك دلوقتي يا عم الحاج ما تصلي على الحبيب، انت عليك ليه جنيه، طب لو اديتني 2 جنيه يبقى حلو ولا وحش؟ يبقى كويس. طب لو اديتني 3 يبقى جزاك الله خيرا. لكن ايه الفرض اللي عليك ليه؟ ولا المثل اعلى، هي نفس الموضوع. انت الفرض اللي عليك تغسله كم مره؟ مره. طب لو جبت 2 يبقى احلى. طب 3 يبقى كويس. بس لو جبت مره انا من حق اعاتبك؟ لا. وصلت كده ولا لا؟ يبقى الفرض عليك مرة. فانت بتعرف الفرض ليه؟ لان احيانا ممكن تكون عايز تلحق الجماعة، ما تصلي على الحبيب، عايز تلحق الجماعة فتقوم تغسل كل عضو مرة واحدة عشان تلحق الجماعة مع الاتقان. يعني مش ان انت تستعجل وتكروت، لا، مع الاتقان. وهذا ورد عن النبي محمد، ورد عنه انه غسل مرة ورد عنه أنه غسل مرتين ورد عنه أنه غسل ثلاثا أربعة حرام. أنا بقول حرام عشان يبقى الكلام واضح. أربعة بإيه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرى بعض الصحابة الوضوء ثلاثا ثم قال فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. فمن زاد فقد ايه؟ أساء وتعدى وظلم. يبقى إذن الزيادة عن الثلاثة ايه؟ حرام. لأن الرسول بيقول أساء وتعدى وظلم، والإساءة والتعدي والظلم حرام. بس انت بتبقى عارف. وأحيانا كان يغسل بعض الأعضاء مرة وبعض الأعضاء مرتين وبعض الأعضاء 3. فانت لما تبقى فاهم وعارف السنة بتعرف تشتغل مظبوط. يبقى غسل الوجه مرة واحدة. الفرض الثالث، احنا قلنا كده كم فرض؟ 2، النية وايه؟ وغسل الوجه مرة واحدة. الفرض الثالث غسل اليدين الى المرفقين. ده غسل الايدين في الاول قبل الوضوء اللي هما الكفين سنة، لكن غسلهم مع الذراعين فرض، لان هما من الايدين ولا مش من الايدين؟ فالله يقول اذا كنتم الى الصلاة فاغسلوا ايه؟ وجوهكم وايه؟ وايديكم الى المرافق. المرفق اللي احنا بنقول عليه في اصطلاحنا اسمه ايه؟ الكوع، لكن هو اسمه الايه؟ المرفق. طب وأيديكم إلى المرافق، أيديكم من الرسغين ولا من أطراف الأصابع؟ من أطراف الأصابع، لأن الإيد بتبدأ من عند الأطراف الأصابع من الأنامل. فلو أنت غسلت الإيدين وأيديكم إلى المرافق من الرسغين وسبت الكف، يبقى أنت تركت جزء من الركن، وترك جزء من الركن يبطل الركن، وإبطال الركن يبطل الوضوء، وإبطال الوضوء يبطل إيه؟ الصلاة. يبقى لما تيجي تغسل إيديك اليدين إلى المرفقين، ما تعتمدش على إنك غسلتهم قبل كده، ولكن لابد لما تنزل ذراعك تحت الحنفية تجيبه كله من أطراف الأصابع، يعني من هنا لغاية المرفق. لو جبته من هنا لهنا يمشي، بس ربنا قال وأيديكم إلى إلى المرافق، هو يمشي، بس الأفضل إنك تجيب زي ما إيه ربنا قال وأيديكم إلى المرافق. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والساعد. فين العضد؟ ده الكف، ودول الرسغين، العظمتين الصغيرين دول اللي موجودين اللي فاصلين ما بين الكف والساعد، بيسموهم ايه؟ الرسغين. طب بعد الرسغين ايه؟ الساعد. طب من عند المرفق كده لغايتك الكتف اسمه العضد، العضد اسمه العضد، المنطقة دي اسمها العضد، ودي اسمها ايه؟ الساعد، وده اسمه ايه؟ الكف، والعظمتين دول الرسغين، وده الايه؟ الكتف، وفوق كده المنكب. ولذلك يقول لك حاذوا بين الايه؟ بين المناكب اللي هما الاكتاف، يعني تعمل لمس اكتاف، تجيب لابد تجيب لمس اكتاف، تلمس الاكتاف في بعضها وانت بتصلي. ماشي؟ وهو المفصل الذي بين العضد والساعد، ويدخل المرفقان فيما يجب غسله. طيب وأيديكم إلى المرافق، يعني نغسل المرفق اللي احنا بنقول عليه الكوع ولا ما نغسلوش؟ قال لك ده هما وما هو داخل، ومن السنة انك تطلع كمان شوية، تزود شوية اللي هو ايه؟ عشان إسباغ الوضوء، وعشان ايه؟ زيادة الغرة والتحجيل، زيادة الايه؟ الغرة والتحجيل، الغرة اللي هو البياض في الوجه، والتحجيل اللي هو البياض في اليدين والرجلين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انكم تدعون يوم القيامة غرا ايه؟ محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل. يعني نور في الوجه ونور في الإيدين والقدمين، بإيه بقى؟ بالزيادة شوية. بالزيادة في إيه؟ قال لك وانت بتغسل الذراعين تطلع إلى العضد، تاخد ربع العضد أو نصف العضد، وانت بتغسل القدمين تطلع شوية للساق، في الساق تطلع شوية إيه؟ إلى الساق، وهكذا. وهذا هو المضطرد من هدي النبي، ولم يرد عنه أنه ترك غسلهما. يبقى قلنا كده ثلاثة. الفرض الرابع أو الركن الرابع، الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بإيه؟ برؤوسكم. وامسحوا برؤوسكم، يبقى الرأس تغسل ولا تمسح؟ تمسح. طب لو واحد قال لك يا عم ما نغسلها بقى وخلاص، ده الغسل أقوى من المسح. فعلا الغسل بنظف عن المسح، بس اللي يعمل كده يبقى موافق للسنة ولا مخالف للسنة؟ مخالف للسنة ولأمر الله، لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم. وما غسل النبي ما غسل النبي في الوضوء رأسه، إنما مسح، لأن الرأس لا تتحمل الغسل على الدوام، إنما تحتاج إلى المسح فوق الشعر. والأذنان من الرأس، ولذلك العلماء اختلفوا برضه زي ما اختلفوا في المضمضة والاستنشاق. من العلماء من جعل الأذنين في السنن، ومن العلماء من جعل الأذنين في الفرائض والواجبات، واستدلوا بقول النبي محمد الأذنان من الرأس، والله يقول وامسحوا برؤوسكم، والأذنين جزء من الرأس. والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الثابت الغالب أنه كان لا يأخذ ماء جديدا للأذنين، إنما كان يمسح الأذنين بماء الرأس. كان يمسح إيه؟ الأذنين بإيه؟ يعني إيه يعني؟ يعني يمسح رأسه وبنفس الماء يقوم نازل على الأذنين، يدخل السبابة في الأذن ويدور بالإبهام خارج الأذن كده، يبقى بيدخل السبابة جوه الأذن والإبهام يدور خارج الأذن يلففه، يبقى من جوه ومن بره. كل ما يمسح راسه يمسح الايه؟ الأذنين بمية الرأس. ما أنا هجيبها دلوقتي. حاضر حاضر. والمسح معناه الإصابة بالبلل، ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقا بالممسوح. فوضع اليد أو الإصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مسح. لكن العلماء بقى اختلفوا في قول الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، هل بي اللي البه دي الباء، هل هي للتبعيض؟ هل هي للتبعيض؟ بعض العلماء قالوا لا، ده للتبعيض، يعني امسحوا ببعض رؤوسكم. ببعض ايه؟ فقالوا يبقى البعض، واختلفوا في البعض، فقال لك اللي يمسح البعض شوية من الرأس يبقى حقق الفرض او الركن عملا بقول الله وامسحوا ايه؟ برؤوسكم. أما الحنابلة فقالوا الباء للإلصاق، يعني وامسحوا برؤوسكم أي ملصقين أيديكم برؤوسكم، ملصقين أيديكم بإيه؟ برؤوسكم. على العموم هو الآية محتملة، محتملة أنها للتبعيض ما تصلي على الحبيب، ومحتملة أنها إيه؟ للإلصاق. بس اللي قالوا إن هي للإلصاق مش للتبعيض قالوا لابد من مسح الرأس كله. يبقى العلماء مختلفين، بعضهم قال يجوز نمسح جزء، والبعض قال لابد من مسح إيه؟ كل الرأس. وأنا جبت لكم الأدلة، هي وجهات نظر. اللي قالوا يجوز مسح بعض الرأس قالوا إن الباء إيه؟ للتبعيض، يبقى ببعض رؤوسكم. واللي قالوا ان هي لابد من مسح الراس قالوا ان الباء ليس للتبعيض وانما للالصاق، وجابوا دليل تاني اقوى. وصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ايه هو الدليل؟ قالوا فعل النبي، قالوا فعل النبي، ان النبي قالوا ان ما ثبتش عن النبي انه مسح بعض الراس. ازاي يا اخوان؟ قالوا اللي ورد عن النبي في مسح الرأس ثلاث حالات معايا ولا سرحتم؟ اللي ثبت عن النبي كم حالة؟ ثلاث حالات. تعال نشوف الثلاث حالات دول كده. الحالة الأولى مسح جميع الرأس. تعال شوف كده الحديث، في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه، شوف سيدنا عبد الله بن زيد بيحكي اهو، بيقول مسح النبي رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. يعني بدأ، شوف بيقول ايه، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه. يبقى جاب ايه؟ جاب الرأس كله، بدأ بمقدم الرأس ووصل لفين؟ للقفا. ده مش كده وبس، قال لك ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. يبقى بدأ من المقدمة وصل للقفا ورجع تاني بإيديه لإيه؟ للمقدمة تاني. عاد الحديث تاني، ده حديث عبد الله بن زيد أن النبي مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما، ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. يبقى الطريقة الأولانية للنبي عملها إيه؟ ها؟ مسح جميع الرأس. أنا عايزكم تصحصحوا معاي، ما تعملوش زي الجماعة اللي إيه، موافقون موافقون. قال له صحصح معايا، يعني إيه صحصح كده؟ مش أقول صح كله يقول لك آه صح، هو سرحان في الطبيخ والحلة والفرخة لا اصحى للون. يعني ايه احنا قاعدين هنا في مجلس علم، تركز 100%. ما انتش فاهم وقفني، قل لي وضح لي تاني، ده حقك علي، ده حقك علي، ده فرض علي ان انا اوضح. لان ربنا قال للنبي كده ونزلنا اليك الذكر ايه لتبين للناس ما نزل إليه. يبقى مهمة النبي هي الإيه؟ البيان، لتبين. والناس اللي هم ربنا حملهم شيء من العلم، ما فيش مشكلة نبدأ زمن جديد يا عم الحاج بقى. مين؟ كله يبدأ، لا نبدأ ونجدد، ما فيش فيها مشكلة. لا ربنا يطول في عمرهم جميعا على الطاعة، آمين يا رب العالمين. يبقى مهمة النبي هي البيان، فاحنا مش جايين نقضي وقت ولا جايين نسلي نفسنا ولا جايين نأدي وظيفة. لا يا اخوانا احنا مش جايين نشتغل عشان دي وظيفة، لا ده نحن نعتبر هذا العمل وظيفة عند الله ليس عند البشر، نحن عمال وموظفون عند رب العالمين لا نطلب الأجر من الخلق. فأنت ركز، لأن دي كلام سيدنا النبي، دي سنة. ده أنت لو ما طلعتش من الدرس كله ألا إنك عرفت إن النبي غسل رأسه من الناصية من المقدم الرأس ووصل للقفا ورجع تاني، والله لو مش أقول لك هتعملها على طول، ده أنت لو هتعملها كل أسبوع مرة يبقى أنت إثمك عملت إيه؟ سنة النبي ولو مرة في الأسبوع. وإنك تجيب الرأس من أولها لآخرها وترجع تاني بإيديك لقدام وفي نيتك كده يا ربني بعملها ده إيه؟ عشان النبي عملها. والله العظيم قد تدخل الجنة بهذه السنة. لأن خلي بالكم هو ربنا ملكه مش هيزيد لو دخلنا النار، ولا هينقص لو دخلنا الجنة، إنه هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله إيه؟ هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فأنت ده ممكن سجدة وحدة تدخلك الجنة. إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله إيه؟ يعني ممكن واحد يهري نفسه ليل ونهار عبادة وربنا ما بيقبلش منه، وممكن واحد تطلع منه حاجة من القلب بإخلاص وصدق كده، وده الرسول كان بيقول للسيدة عائشة اتق النار ولو ايه ولو بشق تمرة. فربك كريم قوي يعني، وفضله واسع ملوش حدود. يبقى الرسول لما كان بيمسح الرأس ورد عنه كم حاله ثلاث حالات. الحالة الأولى مسح جميع الرأس، الحالة الثانية نعم والله ورد ان النبي كان بيمسح مره واحده، يعني ورد ان مسح الراس بالذات كان بيبقى الغالب من فعل النبي انه كان بيمسح الراس مره واحده ويمسح الاذنين بماء الراس. ورد عنه احيانا ثلاثا، فما فيهاش مشكله يعني ايه الغالب من فعل النبي انه مسح الراس ايه مره واحده، لان اصل الراس مش عايزه موال، الاذنين مش عايزه ميه كتير لان الميه للاذنين بتتعبه، فجاءت السنه بالمسح وليس بغسل الاذنين، لان الاذنين ما تستحملش ايه غسل ولا تستحمل ميه، انما تستحمل المسح. والاسلام دين كله رحمه وكل رفق بالخلق. طيب الحالة الثانية بقى من مسح الرأس، ما تصلي على الحبيب محمد، أنه ورد أنه مسح على العمامة وحدها، على العمامة وحدها، كان يبقى لابس العمامة فيقوم بل الإيديه ومنفضه ومشي إيده على العمامة من فوق بس، يعني العمامة مغطي زي مثلا يا عم الحاج انت ايه مغطي شعرك وراسك كلها، اللي انت لابسها دي ايه عمامة. فانت النبي كان احيانا يقوم جاي ما يذوقش بقى العمامة كده، لا ده يبين لي ايده ونفضه وقوم ماشي ايده على العمامة وخلاص، ده دي طريقة تانية. ولو كلبوش هو عمامة، لا لا لا مش شرط، حتى لو انت ساجد على الكلبوش او على غيره ما فيش فيه مشكلة. ايه الفرق ما بين يعني الكلبوش والسجاد اللي محطوط على الارض؟ ايه الفرق يعني؟ احنا يا اخواننا يا حبايبنا هتظهر المين؟ ما هو احنا ماشي لله ماشي، ما في بصوا يا اخواننا في ناس بتقول كلام من غير ادله، فيش دليل على كده عادي ما فيش مشكله. ما هو ما انت حاطط سجاد، ما تشيل لي بقى السجاد اللي هو طبقتين وثلاثه، هو انت يعني حاطط جبهتك على التراب عشان تفهمني؟ طب هما كانوا بيسجدوا على التراب، طب ما انت حاطط لي طبقتين وثلاثه من السجاد، جت على الكلبوش ولا جت على الشال ولا جت على العمامه، ما فيهاش مشكله. فيه يحطه على راسه، هو غطاء الراس افضل يعني للامام، ما هي دي هنجيبها في الامامه بقى، هنجيبها في الامامه، ما تستعجلوش عليا بقى وتخرجوني من الوضوء، ما تصلوا على الحبيب، انتوا هتخرجوني من هدومي ولا ايه؟ طب ركز معاي، يبقى قلنا النبي ورد عنه في الرأس كم حالة؟ الحالة الأولى مسح الرأس كله، الحالة الثانية المسح على العمامة فقط. الأدلة هي ورد من حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله يمسح على عمامته وخفيه، وعن بلال أن النبي قال امسحوا على الخفين والخمار، الخمار اللي هو ايه غطاء الرأس، ما هو من التخمير، فكل شيء وضعته غطاء على شيء فهو ايه خمار له، ولذلك سميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل، لأن سميت الخمر خمرا لأنها ايه تغطي العقل. فامسحوا على قال النبي امسحوا على الخفين والخمار، الخمار يعني واحد لو لابس شال ولفه على راسه وبشنق نفسه مظبوط وراح يتوضى في المسجد او كان لابسه وخايف يشيله ياخد برد يمسح من فوق وخلاص، يمسح من فوق، يبقى مسح الراس كلها ومسح على ايه على العمام أو على الغطاء. قال امسحوا على الخفين والخمار. وقال عمر رضي الله عنه من لم يطهره المسح على العمامة لا طهره الله. سيدنا عمر بيقول اللي ما يكفيهوش المسح على العمامة الله ما يطهره، لأنك مش أفضل من الطاهر المطهر رسول الله محمد. ألا اللي يكفي النبي يكفيني، واللي يرضي النبي يرضيني، واللي يصلح للنبي يصلح لنا، واللي ينفع للنبي ينفعني، واللي مش عاجبه يشرب عصير. لما تصلي على الحبيب، وانتم فكرنا انه اللي يشرب من البحر، لا انا مش اغلط عشان ما تمسكوهاش علي، تقول ده الشيخ بيقول يشرب من البحر بقى والكلام ده كله، لا يشرب عصير. فقال عمر رضي الله عنه: من لم يطهر المسح على العمامة لا طهره الله. الحالة الثالثة بقى أنه مسح على الناصية والعمامة. مسح على الناصية يعني إيه؟ لبس العمام، يرفع العمامة شوية ويبين مقدمة الرأس اللي هي الناصية، وماسح على الناصية ويكمل على العمامة. فالحنابلة قالوا إن الرسول مسح الرأس كله، ومسح على العمامة كلها مكان الرأس، ومسح على الناصية وكمل عليه على العمامة، وهذا دليل على أنه لا ينبغي إلا أن تمسح الرأس كلها، لأنه لما مسح بعض الرأس كمل بإيه؟ كمل بالعمامة. فقال لك الأولى أن تمسح الرأس كلها، إما تشيل الغطاء وتمسحها كلها إن كنت لابس غطاء، أو تمسح على الغطاء كله، أو تمسح على مقدمة الرأس وتكمل على العمامة، يعني تزحلق العمامة كده إيه، زحلقة كده الورا، وتقوم ماسح المقدمة وتكمل على العمامة. كل هذه الحالات وردت عن النبي محمد. فجاء من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، يبقى كم حالة كده؟ الأولى الرأس كلها، الثانية العمامة كلها، الثالثة على الناصية والعمامة. هذا هو المحفوظ عن رسول الله، ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس، وإن كان ظاهر الآية يقتضيه كما تقدم. ثم إنه لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس قد ضفيرة. في هنا نقطة، طب الكلام ده للمرأة؟ أيوة يا إخوانا الكلام ده للمرأة، الكلام ده للمرأة، يعني هي في بيتها مثلا وقلع الخمار تمسح رأسها كله، لبس الخمار تمسح الخمار، ممكن تمسح الخمار الزوجة تمسح الخمار، أو تمسح على الناصية والخمار. يبقى الكلام ده للرجال ولا إيه يا إخوانا؟ الكلام ده للرجال وللنساء، يعني المرأة لو لابسة خمار ممكن تمسح عليه، بس قالك ما يكفيش إن هي تمسح على الضفاير بس اللي هو الشعر الخارج عن أصل الرأس، يعني لو عملت فرطين ومدلدلاهم ما ينفعش ان هي تكتفي بالمسح على الضفائر وتسيب اصل الراس، انما ممكن لو في بيتها تمسح على الراس كله، وممكن تمسح على الخمار وما تمسحش على الراس، وممكن تمسح على مقدمه الراس وعلى الخمار. الفرض الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. الفرض الخامس ايه؟ مسح الرجلين مع الكعبين. الكعب اللي هو ايه بقى؟ الكعب اللي هم العظمان الناتئان اللي احنا بنقول عليهم بز الرجل، انما اللي بنقول عليه كعب اسمه ايه؟ عقب، اسمه عقب، لان النبي قال ويل للاعقاب من النار. فكل واحد له كم كعب؟ اربعة. كل واحد له اربعة، في كل رجل اثنين. فهذا هو المتواتر الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنكمل إن شاء الله في الدرس القادم، فضل لنا ركنين اثنين بس اللي هو الخامس والسادس والسابع، وندخل في سنن الوضوء، نكمل سنن الوضوء في الدرس القادم إن شاء الله. يبقى يا أخواننا دي أركان الوضوء كما وردت في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإيه؟ يلزموا إيه؟ لا لا لا، ما يشترطش في مسح الرأس الشروط اللي تشترط في المسح على الخفين والجوربين. لا يشترط في مسح في المسح على العمامة، لا يشترط في المسح على العمامة ما يشترط في المسح على الخفين والجوربين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلي اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.